بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 78 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب أي ما زادوه على كتاب الله وحرفوه يقرؤونه بترتيل كأنه من كتاب الله. لتحسبوه أي لتظنوا أنه مما أنزل الله وليس هو منه. ويقولون هو من عند الله يعني ينطقون بذلك قولا كذبا وافتراء، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذلك من أعظم الذنوب. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي لا ينبغي هذا ولا يستقيم. فإن الأنبياء يصطفيهم الله ويخصهم بالوحي وصدق الفهم والإخلاص لله، فلن يقع من نبي أن يدعو الناس إلى الكفر بأمره لهم بعبادة نفسه من دون الله، فإن هذا خلاف طبيعة الأشياء. نزلت الآية في النصارى: افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه ولا ينبغي أن يقوله هو ولا أحد من إخوانه النبيين، ولكن يقول النبي كونوا ربانيين. ومعنى الرباني العالم بدين الله القوي التمسك بطاعة الله مع فقه وحلم وحكمة. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن يقول النبي كونوا مع علمكم شديدي التمسك بطاعة الرب أقوياء في ذلك، لأنكم تدرسون كتبه وتعلمونها للناس وتأمرونهم بالتمسك بما فيها. والذي يعلم غيره الحق والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكا به. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي وليس لنبي عيسى أو غيره بعدما آتاه الله من العلم والهدى أن يأمر بعبادة نفسه، ولا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا يعبدون من دون الله، بل ينهى عنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد أن بين الله تعالى أن الأنبياء يأمرون بتوحيد الله والإخلاص له، يبين هنا أنهم يصدقون الرسالات ويأمرون بتصديقها. فقد أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا بالإيمان، ويأمر بعضهم بعضا بذلك، ويأمر أممهم بذلك. لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي لئن آتيتكم شيئا منها، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي موافق لهذا الذي سوف أعطيكم لتؤمنن به، جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق، إذ هو بمنزلة الاستحلاف. عن علي رضي الله عنه قال: لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. إصري سمي العهد إصرا لما فيه من التشديد. قال: فاشهدوا، أي قال الله سبحانه فاشهدوا، أي ليشهد بعضكم على إقرار بعض، وأنا معكم من الشاهدين، أي وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى أي أعرض عن ذلك الميثاق عنك يا محمد بعد هذا العهد المأخوذ من جميع الأمم، فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن الطاعة. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي هل يطلب أحد من الناس دينا غير دين الله خالق كل شيء وهو طاعته وعبادته والإسلام له، وله أسلم من في السماوات أي الملائكة والأرض أي كل مخلوق فيها طوعا وكرها، طوعا أي بإرادته واختياره، وكرها مخافة القتل. قيل المراد من أوتي به، قيل المراد من أوتي به من أسر الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وقيل المراد أن كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيوان والجماد مسلم لله، وحتى الكافر مستسلم لله كرها وإن كفر قلبه ولسانه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.